ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ما زلنا او على مشارف الانتهاء من باب الرهن وغيره من كتاب البيوع، من كتاب عمده الاحكام. تبقى لنا ان شاء الله باب العمره، هبة العمرة، وباب الغصب، وإن شاء الله باب اللقطة، ونكون انتهينا من كتاب البيوع. يعني لعل إن شاء الله هذا الأسبوع، الأسبوع القادم، ممكن ننتهي من كتاب البيوع، وإن أردنا ندخل في كتاب الوصايا يعني بالتوازي مع أصول الفقه حتى ننتهي، حسب إن شاء الله ما نتفق سويا بإذن الله. المهم نبدأ إن شاء الله في باب هبة العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها. من أعمر عمرة، من أعمر عمرة له ولعقبه فإنه فهي له ولعقبه. إيه؟ عندك فهي؟ لا. فهي حد عنده متن ثاني؟ طب هي له ولعقبه؟ لا. هي فهي له ولعقبه. نعم. فهي له ولعقبه فإنه للذي أعطيها. فإنها. فإنها للذي أعطيها، لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: لمن عمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية مسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم. هذا باب هبة العمرة، كما يعني يبوه لها الفقهاء، وهذه استكمالا لأنواع الهبة التي تكلمنا عنها. المصنف جاء في بداية من الوقف، ثم حديث العائد في الهبة كالكلب يعود في قيه أو يقيء ثم يعود في قيه، ثم ذكر المصنف المساواة بين العطية بين الأولاد، حديث النعمان بن بشير، فيها أيضا باب الهبات. وهذه النوع الآخر من الهبة، هبة العمرة كما تسمى، أو الرقبة أو الرقبة بعد ذلك، بعض أهل العلم تسمى الرقبة أو العمرة، لأن هي تأتي من الرقبة، الرقبة والعمرة تأتي من العمر أي إلى آخر العمر كما سنبين. قرأ الأخ الكريم الحديث، حديث جابر، حديث جابر الأول والثاني والثالث، رواية مسلم. وسنبين مسألة العمرة. العمرة مأخوذة من العمر أولا، وهي بضم العياء العين وتسكين الميم أو سكون الميم، أو بضم الميم كمان، إما تقول عمرة أو عمرة بضم الميم، يعني تأتي بضم الميم وبسكون الميم، وهي مأخوذة من العمر أي عمر الإنسان. وهذه كانت عادة عند أهل الجاهلية، كانوا يهبون بعضهم البعض الأعيان أو المنافع كما سواء أو الحقوق أو ما يعني ما هو يقوم مالا، طيلة فترة أو طيلة حياة، إما الواهب أو الموهوب له، يعني يقول له: أنا أعطيك مثلا هذه الأرض أو هذه الدابة أو هذه البستان طيلة حياتك أو حياته. فإذا مات الموهوب له رجعت للواهب، أو كانت إذا مات الواهب مثلا رجعت للورثة، لكن عادة هي كانت تكون إذا مات الموهوب له رجعت إما للواهب مرة أخرى إذا كان موجود أو إلى ورثة الواهب. المهم أن هي تكون مدة حياة الموهوب له، يعني يقول: أعمرتك أي أعطيتك هذه الهبة مدة عمرك، أو أرقبتك يعني مدة الرقبة. وقد يعطيه العين وقد يعطيه المنفعة، بمعنى يعني يعطيه الأرض ليزرعها مثلا، أو كما في زمننا يعطيه الشقة ليستنفع بها، أو السيارة ليستعملها مثلا. ويعطيها له مدة العمر، فإذا مات الموهوب له عادت إلى الواهب. هذه كانت في زمن الجاهلية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط لهذه الهبة، هبة العمرة، وضع لها ضوابط كما قال أو جاء في حديث جابر رضي الله عنه، لأن حديث جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي رواية أخرى لجابر التي هي أو التي تليها من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع، لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. بيّن هذه مهمة هذه الرواية، لأن بيّن فيها العلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يبين بأن من أعمر عمرة، هذا خلاف الجاهلية، تصحيح لما كان في الجاهلية، بأنه كما سنبين على ثلاث حالات، لكن نبين تصحيح لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى عمرة لأحد أو قال له مدة العمر لك ولعقبك، يعني لك أنت ولورثتك، لأن أحيانا كان يقال له هي لك وللورثة، فقال إن أعطاه له وللورثة فلا ترجع للواهب، أن كان مات الذي أخذها الموهوب له أو ورثة الموهوب، فلا ترجع بأي حال مرة أخرى إلى الواهب مرة أخرى، لأنه قال من أعمر عمره له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاه، لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. بيّن هنا العلة، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث، أي أن أصبح مالا تملكه الموهوب له ودخل في الورث، وهذه ترجع للأصل الذي شرحناه سابقا، بأن الأصل إن الهبة إذا قبضت أصبحت ملك للموهوب له، فلا يرجع في الهبة الواهب، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم الواهب الذي يرجع في الهبة، فإنه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فالعائد في الهبة كذلك. فجاءت هذه على الأصل الذي كان عندنا موجودا أصالة، بأن من وهب هبة أو أعطى عطية أو أعمر عمرة فإن تملكها وقبضها الموهوب له فلا ترجع مرة أخرى للواهب، على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد ذلك. هذا معنى الحديث، لأن النبي حديث جابر قال قضى بالعمرة لمن وهبت له، قضى أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم، أي حكم بأن العمرة إذا راحت للموهوب له لا ترجع مرة أخرى للواهب، كانت له ولورثته بعد ذلك لا تعود مرة أخرى، على الأصل الذي بيناه للنبي الذي بيناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في رواية مهمة جدا الذي في رواية مسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذه رواية تنصيصا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولا أمسكوا عليكم أموالكم، يعني إيش؟ يعني أمسكوا الأموال لا تعطوها لأحد، لأنه من ولا تفسدوها، قال ولا تفسدوها، لأنهم كانوا يظنون بأنهم يعطوا العمرة فإذا مات رجعت لهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم، كانوا ينهاهم عن العمرة. هذه رواية مهمة لأن تعلق بها الظاهرية وداود عندما قالوا لا تجوز العمرة، إنه تعال نراقب هذه الودائع كما سنبين حكم العمرة الآن على قولين، قول جمهور أهل العلم على جواز العمرة بالأحاديث التي معنا الآن، وجواز تصريحا في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، وهذا الذي نريده العمرة جائزة، فقالوا هذا تصريحا الجمهور بأن العمرة جائزة بالأحاديث التي معنا. أما الظاهرية تعلق بهذه الرواية في مسلم قالوا لا تجوز العمرة، ومن اعتمر فالعمرة باطلة لا تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها، أي لا تفسدوها، يعني لا تهبوا العمرة، فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا والعقبية. فاستدلوا بهذه الرواية على عدم جواز العمرة أو عدم صحة العمرة، وقد ذكر الماوردي يعني ذلك عن قلت عن أهل الظاهر وعن داود الظاهري، وابن حزم أيضا من الظاهرية وافق الجمهور في قول في صحة العمرة، والدليل العمرة تصريحا في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، وصرفوا النهي الذي جاء في حديث مسلم هذا على الإرشاد، وأيضا سنبينه على الحالة التي بيانها جابر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة متى تكون العمرة جائزة ومتى لا تكون جائزة. لذلك سنبين أن هناك ثلاث حالات للعمرة، بس قبل أن أبين ما رأيكم في قول الآن الحديث الرواية الأولى تقرأها عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم جاء وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى آخر، ثم قال الرواية الثالثة هذه التي أريدها لأهل الحديث الذين يدرسون الحديث أسبوعيا، وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك لك ولعقبك، العمرة التي أجازها أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. سنوقف على هذا الكلام. إيش عند أهل الحديث؟ كل بيبص لبعض. تفهمين سؤالي؟ هذا الكلام إيش عند طلبة الحديث؟ الروايات في السيرة يعني. من ناحية قال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. إذا ما أتتش بيها أنا هشكيك للشيخ طارق. أنا بعت له يعني سؤالي في المصطلح الآن الذي قرأته الآن هذا يسمى إيش؟ لتسمية معينة طبعا. هذا مش إدراج في مصر نفسه وقوفة بالصحابة، بس هو هذا الرفع لتذكر من الرسالة. تخلصت فين ده حكم الرفع؟ لأنه قال أجزع رسول الله. هو لا، هو مين اللي بيقول؟ جابر. طيب هو بيقول جابر، قال جابر رضي الله عنه وارضاه إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. الجزء الثاني ده موقوف، حديث موقوف. هو ده قول من يا إخوة؟ قول جابر. يعني ده قوله من صحابي؟ طب ايه بالكلام ده؟ ايش بالضبط يعني؟ انت رايح جاي، انت بس مش عايز تثبت على حاجه. ايش هذا؟ يسمى ايش في المصطلح؟ اسمه موقوف. طيب ايش ايضا كمان ايش هذا من يعني من عند جابر؟ جابر اللي روى الروايه الاولى يا اخوه، مش جابر اللي روى الروايه الاولى، مش الروايه اللي الان قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبت له، صح؟ وفي لفظ جابر اللي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمره له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها إلا أنه أعطاه وقعت فيه المواريث. كل هذا جابر بيرويه، صحيح؟ عن مين؟ ثم قال وقال جابر إنما العمره إلى من قرأت الآن. فيبقى اسمه إيش بعد ما قال جابر ده يسمى إيش؟ تفسير صحابي الحديث. يعني يسمى ايش عند اهل الحديث وطلبة المصطلح؟ انت نمت رحت جبتها ورحت استخبيت، يعني قلتها كده في طايره ورحت راجع فيها عشان انت مش ثابت على مش بتراجع. انت قلت ادراج، وهو صحيح ان ده ادراج لما الصحابي يقول نص النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي بكلامه بعد نص عليه وسلم، مش هذا الادراج اصلا؟ مش ده الادراج ولا انتوا ما خدتوش الادراج؟ طب هو مش ده الادراج لما اقول كلام ثم يبين هو من كلامه بعد الحديث؟ ادراج في مهم اول المساله دي، لان هذا كلام تفسير، هذا ليس موقوفه لحكم الرفع، ده ادراج، ده فهم جابر وادرج كلاما بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ننظر في الحديث والحديث مستقل. إيش؟ هو ده. ما هذه قال تبع الحديث ولا مستقل هو صباح حديث الرواية الأولى. ما هو جابر اللي روى الأولى. ثم يأتي المصنف ويقول وقال جابر. يعني جابر قال بعدما روى الحديث. يبقى كده أدرج. فخرج وقال جابر. فيصبح هذا إدراج. ما فيش فيها كلام. هذا إدراج. كأن جابر فهم بعد أن روى. لكن فهم بأن هناك حالة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، وحالة لم يجزها، لأنه قال جابر رضي الله عنه وارضاه إنما من أعمر عمره فله ولعقبه، يعني إيش كما سنبين الحالات الآن، فإنها الذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه أعطى، لا إنما العمر، إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول كأن جابر يريد أن يقول لك أن العمر التي أجازها أن يقول هي لك ولعقبك، فإن قال هي لك ما عشت فإنها ترجع. يعني فرق جابر الآن كما سندخل في الحالات الآن، إنه لقين جابر رضي الله عنه يقول إذا قال الرجل الواهب للموهوب له هي لك ولعقبك أصبحت العمر التي نص عليه رسول الله لا ترجع، خلاص حتى لو مات هي له ولعقبك لا ترجع، لكن لو قال له هي لك ما عشت فهذه ترجع للواهب. يبقى فصل هنا جابر بين حالتين، فما يريد أن يقول أن العمرة التي ألزم بها النبي صلى الله عليه وسلم هي العمرة أن تقول هي لك ولعقبك. الواهب يأتي للموهوب لا يقول هي لك ولعقبك، فهذه لا ترجع. ولكن لو قال هي لك ما عشت، فإذا مات الموهوب له رجعت الواهب. هذا إدراج من كلام جابر، هذا مهم أنك تفرق بين الإدراج وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هل هذا الكلام موافق عليه عند جابر أم لا؟ لأن ده خلاف بين أهل العلم. هذه المسألة هيرجعنا نتكلم الآن عن حالات العمرة. أنا عرضت المسألة الحديثية لك تنتبهوا ليها، لأن ما يأتي هذا الكلام ممكن يظن أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بأن هذه الحالة التي أباحها النبي أو أجازها حالة ثانية لم يجزها، ولكن هذا بد أن تعلم لماذا هو إدراج، لأن هذا قول الصحابي تقف عنده، هذا فهم الصحابي ليس حجة. بل إحنا نقول بأن الصحابي إذا خالف ما روى فالعمل بما روى لا بما رأى، وهذه مهمة لماذا إحنا نركز عليها. نقول الآن حالات العمر عندنا ثلاثة. الحالة الأولى أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك، نضبطها الأول. الحالة الأولى يقول هي لك ولعقبك من بعدك. الحالة الثانية هي لك عمرك أو عمري. الحالة الثالثة أن يقول يطلق، أن يقول هي لك ويطلق، ما يقول عمرك عمري لعقبك أو لا ليس لعقبك. جيد الإطلاق. وممكن الحالة الأولى التي يقول لك هي لك ولعقبك من بعدك لا اختلاف بين أهل العلم على أن هذه لا يرجوع فيها، وهذه التي الأولى التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل فيها ما كان يفعل في الجاهلية. لو قال له هي لك ولعقبك يعني إذا مات الموهوب له أعطاه سيارة، قالوا السيارة دي هبة لك وليك ولأولادك، أو الشقة دي عمرة لك ولأولادك. ولو قال له هي لك عمرتك لك ولوالدك أو لعقبك، فإن مات الموهوب له انتقلت، لأن هذه التي جاءت رواية مسلم صحيحين ليس مسلم قال لأنه عطاء وقعت فيه المواريث، فبين أنه دخلت في ملك الموهوب أصبحت في الورث فلا تعود. لا خلاف بين أهل العلم فإن هذه التي الصورة الأولى من صور التي كانت جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلها لأنها من صور كانت الجاهلية فلا ترد، وهذه التي يحمل عليها أحاديث الباب الأصلية. مالك فقط الذي خالف وهو قول ضعيف عنده، قال إذا مات الموهوب له ومات العقب يعني ترجع للواهب بعد ذلك، يعني وقف عند النص لما قال هي لك ولعقبك، فقال مالك وقول ضعيف عند مالك أيضا إنه لو مات الموهوب له ثم مات ورثة، كان عنده مثلا ابنين والابنين ماتوا، فقالوا ترجع بعد ذلك لمن؟ للواهب. وهذا الكلام مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت فيه المواريث، فما قال وقعت فيه المواريث أصبح الآن ينتقل بالميراث حتى لأبناء الأبناء، وهذا قول المالك يعني يخالف النص لأن النص بين فيه، وهذه مسألة أصولية مهمة جدا، هذه تسمى العلة قد نص عليها. يعني إيش العلة نص عليها؟ العلة التي ذكرت في الحديث لأنه عطاء وقعت فيه المواريث هذه كأنها علة للنص، علة منصوصة يعني مش مستنبطة. انتوا فاهمين الفرق بين العلة المنصوصة؟ منصوصة ليست استنباطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأنه عطاء وقعت فيه المواريث، يعني هذا أصبح عطاء دخل في الورث فلا يعود. فمات الاثنين ولد الاثنين تنتقل لباقي الورثة، فقول مالك مردود عليه بهذا الحديث هذه الرواية. والاتفاق بين أهل العلم أو الجمهور على أن من قال له لها لك ولعقبك فإن مات الموهوب له تنتقل بعد ذلك إلى الورثة. طيب الحالة الثانية إذا قال له هي لك عمرك أو عمري، كأنه هنا اشترط أو يقول لك هي لك مدة عمرك أو مدة عمري فاشترط شرطا، يعني هذا يعتبر إيش؟ العمرة المشروطة. جيد؟ هذه كأنها العمرة المشروطة. هل هذا يعتبر الشرط صحيح أم لا؟ وهذا الذي حدث فيه الخلاف بين أهل العلم، إنه قال هي مثلا لما قال هي لك عمرك أو عمري كأنه اشترط له إن هي أعطاه هذه السيارة عمرك أو هذه الشقة عمرك، هذا المحل عمرك أو عمري، فإن مات أحدهما رجعت لي الآخر. اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا هذه كأنها مشروطة، شرط اشترطه الواهب على الموهوب له، فعند إذا مات الموهوب له رجعت، أو مات الواهب رجعت، لأن معنى حديث آخر عليه وسلم المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم. فإذا كانت هذه الوهب العمر هذه دار أو أرض مدة العمر أحدهما أو أجل، فإذا مات أحدهما رجعت للآخر. وقالوا هذا الشرط يصح لأنه شرط اتفق عليه الواهب والموهوب ويجب الوفاء بالشروط. هل يقول له عمرك أو عمري؟ او ممكن الخيار يقول له هي عمرك او عمري، يعني ما حدث اولا. المهم ان هو اشترط، اشترط عليه في هذه المساله. قالوا الذي قال بصحه هذا الشرط مالك والزهري، قالوا هذا شرط صحيح وترد عند حدوث هذا الشرط. الشافعيه لهم قولان في المساله. القول القديم قالوا الشرط هذا فاسد، الشرط فاسد ولا تصح العمرة. والقول الجديد عندهم وعند الحنابلة وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا الشرط لاغي والهبة لازمة، الشرط لاغي والهبة لازمة. أصحاب القول الأول استدلوا بأثر جابر أو برواية جابر. ليش؟ إنه الإدراج اللي تكلمنا عنه. قالوا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه. قالوا هذا فهم جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأن هذا دليل على أنه اشترط عليه مع حديث المسلمون عند شروطهم، وأن هذا الشرط قالوا لا ينافي مقتضى العقد، فإذا لابد أن ينفذ. أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم الجواز وأن هذا الشرط لاغي، قول أحمد والشافعية في الجديد وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا حديث الباب بينت بأن هذا الأمر الذي كان في الجاهلية، بأنه يأتي ويعطيه مدة عمره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل بالأحاديث بأنه قال لا تفسدوا أموالكم، فإن من أعطى عمره إلى آخر الحديث. وحديث الأول بأن هذا يبين من القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لينقل عن الأصل الذي كان موجود في الجاهلية، ومنع بأن من أعمر عمره هي له لعقبه، قال له ولم يقل له، لم يكن هناك تفصيل. وقالوا هذا من القول ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه جاء ثبت بأن جاء رجل قد أعطى لأمه ذهبا تتزين به، قال لا هي لك تتزينين به أمام الناس مدة حياتك، فلما ماتت الأم وأراد أن يطلب الذهب قالوا له الورثة هو في التركة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هو في التركة. فقالوا إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبطل شرط هذا المعمر الذي أعطى لأمه الذهب تتزين به مدة حياتها، فأبطل هذا وأدخل الذهب في الورث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية التي أردناها في رواية مسلم، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمره فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. فقالوا هذا نص أيضا بأن النبي حذره من ألا تفسدوا الأموال، لأن لن يعطي هذه المال فلابد له ستنتقل إلى الورثة حيا أو ميتا. فإذا هذا قول الراجح بأن من اشترط هذا الشرط أيضا هذا الشرط يكون باطلا، يعني له وتصح العمرة على ذلك. تبقى لنا الحالة الثالثة أيضا، الذي قال الذي أعطاه العمرة مطلقا، ولم يبين له، يعني أطلق أعطاه أطلق مطلقا. طبعا هي فيها تفصيل، لو أعطاه بصيغة العمرة حتى نبين، يعني أعمرته قال أعمرتك هذه ولم يبين له، شيء لم يقول له مدة حياتك أو لم يقول له ولا لعقب بس أعمره، قال أعمرتك، أو لم يقل له أعمرتك، وهبتك، أعطيتك. بعضهم فسر فقالوا إذا قال أعمرتك هذه المطلقة. الشافعي عندهم قولان لأن قول الشافعي في القديم في المسألة دي قوي جدا وبينهولة. طبعا من إيه طيب معلش تمحونا بس القول القديم قال لو أعتق لو أعطاها وأطلق قالوا تحمل على أنها عارية مؤقتة. تفكرين العارية ولا أنا أترشح العارية؟ العارية أن أنا أعطيك شيء أسلفك، أقول لك السيارة هذه عارية تستخدمها، الكتاب هذا عارية عندك، الشقة أعيرك الشقة مثلا شهرين ثلاثة، إعارة. فقال الآن إذا قال أعمرتك وأطلق لم يقل شيء، الشافعي في القول القديم حملها أنها عارية مؤقتة، فقال له يعني ترجع على أنها عارية مؤقتة. طب إيش اللي خلاه يقول ذلك؟ هذا قول مهم جدا، حد ممكن يتصور، لأن الآن لو ما قلناش أنها عارية مؤقتة، القول الثاني إيش؟ أنها تحمل أنها عارية، أنها عمرة وخلاص لن ترجع. صحيح؟ ما حددتش، أصبحت عمرة ولن ترجع. الأولى مطلقة. فنظر الشافعي قال في القديم عندنا أصل الآن تعارض مع أصل. الأصل الأول أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والمسألة عندنا مترددة، هل هو أعطاها له بنية أنها عمرة أم بنية أنها عارية؟ فلأن المسألة مترددة والمال لابد أن يكون عن طيب خاطر، فحملها أن هي العارية المؤقتة إلا أن يظهر بأنه يقصد بها عمرة. والذي منعه قال لأن المسألة مترددة مشكوك فيها، وهذا ماله لا يستطيع أن نأخذه منه إلا بطيب خاطر، فإن لم يظهر لنا بأنه أراد العمرة حقا جعلناها عارية مؤقتة. وقال أنا كده كأنه قال عمل بالدليلين، قال إن ظهر لنا بأنها مترددة هكذا عملنا بدليل لا يأخذ لا يحل امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، وإن ظهر لنا بأنه يريد بها عمرة عملنا بدليل عمرة، فيكون قد جمعنا الدليلين. هذا قول الحنفي القديم. ولكن هو أيضا في الجديد قال رجع عن هذا القول وقال هي عارية هي عمرة، وأخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرة فالذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. هذه إن نطق بلفظ العمرة، أردت أن يعني أبين هذه أن لي قليل عند الشراح، لو قال أعمرتك كل هذا الخلاف، ورجحوا في الأخير قول الجمهور بأن أدخلوها في العمرة، لكن لو قال له وهبتك مثلا أو أعطيتك، فقالوا هذه لابد من قراءة المحدث، لأن هذه قد تحتمل أن يقصد بها عارية، أن يعيروا المسألة وليست عمرة. تفهمين الفرق بين العارية والهبة؟ الهبة أنه يعطيها له تملكا، من الأصل في الهبة أن يتملك، أما العارية أنت لا تتملك، أنت تستنفع بها أو تستعملها ثم ترجعها مرة أخرى. فقالوا إذا كان اللفظ ليس عمرة وقد يحتمل أعطيتك يعني حتى وهبتك فيها، يعني لأن أيضا حتى في خلاف يعني في بينها في القاعدة الفقهية، إذا قال له وهبتك ويقصد بها العارية، يعني النية عنده أن هو يقصد بها العارية أو أصدقتك، ترجع هنا للنية. فقالوا هنا لابد من القراءة المحتفة، إذا احتملت القراءة أن هو يقصد بها العارية حملت العارية، أما إذا كان يقصد بها الهية الهبة التملك فأصبحت عمرة ولا ترجع له. وأنا شكلكم مش فاهمين حاجة خالص، المسألة راحت منكم أصلا. معاك المسألة ماشية؟ لا مش ماشية. لا بالنسبة. أستاذ طارق راحت فين منك؟ أنا في القديم اعتبرها على المؤقت. عندنا ثلاث حالات. لا حالة. في المطلقة؟ لما قال له هي لك. عندك ممكن تقولها جزئين، جزء قال عمرة باللفظ. فأنا انسى القديم خلاص، أنا أردت تبينه أن القول القديم اعتبرها عارية مؤقتة، أما الصحيح عند الجمهور أن اعتبروها عارية عمرة، اعتبروها عمرة وتدخل لا تعود. أما إذا قالها بلفظ غير العمرة هذه اللي لابد لها من القراءة المحتفة تبين نية، هل هو يقصد بها العمرة والهبة تبدي التمليك أم يقصد بها العارية؟ إذا كان يقصد بها العارية حملت على العارية. لو في حال كده انه اطلق. فحصل عندنا اشكاليه عند الشافعي لما اطلق لا نعلم اطلق في محل مش عمرك ولا عمري يعني. تاني قال له عمري فدخلنا في الشرط. لكن انا قال له هنا قال لك اعمرتك وسكت. فهل هي يقصدها اللفظ يقصده عارية؟ هو والصحيح بقى ان لو قال بعمرتك وكان يقصد بها عارية بالقرائن المحتفة ستحملها انها عارية. لان مش كل الناس يعرفوا يعني ايه عمرة. لكن هو طبعا ان لفظ العمرة لفظ لغير دارج فمن يقوله في الغالب يقصده. وقول الشافعي شفنا الجلسة القديمة يعني أعفل يعني أظن أبرأ في الدنيا. هو قال أبرأ لكن هو عنده ظاهر الحديث حسين من أعمر عمره. فرجع للنص خاصة أن عمره لفظ غير دارج بل لا يخطأ فيه. غير لو كان لفظ تاني صدقتك أو وهبتك أعطيتك فممكن يحمل فلو ننزل القرآن محتفة. لكن أعمرتك فهو لابد يعرف يعني ده أصلا طلبة علم مش عارفين يعني العمرة. فهو لما يجي واحد يقول له أعمرتك أو رقبتك يعني الرقبة أو الرقبة فغالب أنه يقصد هذا. جيد. طيب معنا مسألة أيضا هل العمرة تمليك للعين أو للمنفعة وإيش الفرق؟ تمليك العين خلاص بتاعنا نعم. المالك يقول بأنها تمليك للمنفعة وهذا كان القول القديم عند الشافعي يرى أنها عارية مؤقتة. لكن الصحيح بالأدلة بأن تعريف العمرة في الشكل عام يرى أنها تمليك منافع. لكن هو الصحيح بالأدلة التي موجودة الآن بأن وعند الجديد في المذهب أيضا بأنه هو يملك العين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هو قال إيش؟ انتقل الورث بالضبط قال عطاء وقعت فيه المواريث فأصبح الآن تمليك للعين ليس لي المنفعة فقط تمليك للعين وليس لي المنفعة. وأيضا حديث صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يقيس ما يعود في قيه فهذه تبين العائد في إيش في العين ليس في المنفعة. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث معرفة المدرج وأخذ بيانات في كلام جابر رضي الله عنه وأرضاه. كل شرط الفائدة الثانية كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لأن لما اشترط في العمرة أبطلوا أهل العلم هذا الشرط لأن القول الثاني لما أبطلوه قال هذا الشرط من مقتضى العقد لأنك تشترط العمرة أصل فيها أنها تورث كما قال العلة المنصوصة فلما اشترطت أنها ترجع أصبح هذا الشرط من إيش من مقتضى العقد. تكلمنا عن مسألة الشروط في مقتضى العقد من أصل العقد لذلك أبطلوا الشرط الأمر الثالث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لما ينفع الأمة لأن النبي قال لأصحابه إيش أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها لأنك أنت الآن لو أعمرت العمرة لن تعود لك يعني إلا أن تريدها بقى عارية اجعلها عارية تقول له أنا أعرتك هذه السيارة أعرتك الشقة أن تستخدمها بالإعارة مؤقت أما أعمرتك فقال أرشد الأمة ألا تفسدوا الأموال إن هذا سيدل على أن المال لن يرجع لك مرة أخرى. الرابع أن هذا يدل على أن الهبة يتملكها الموهوب ولا تعود للواهب مرة أخرى وتورث لأنها أصبحت ملك له. يعني استنباطا الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال إذا أردت أن تحتال قد تفسد المال عليك. إذا أردت أن بعض الناس كانوا بيتحايلوا بالعمرة هذه إن هو يخرج المال فترة يعني مثلا واحد عليه دين أو عليه غارم ويريد أن يفر من الغارمين وأصحاب الديون وعنده عمارة يروح لواحد يقول له أعمرتك هذه العمارة أو هذه الشقة عشان لا يحجر عليه كمان مثلا لمدة كذا أو لحياتك وتعود حيلة فأفسدها هتفسد عليك إذا أردت أن تحتال على الله عز وجل فجاء الشرع ليفسد هذه الحيلة. يعني شوف هذه مسألة بعيدة شوية لكن بتحدث أنك الآن يخشى الرجل الحجر عليه يخشى أنه كذا فيروح يعمر أحد عمره أو رقبة يقول له مدة حياتك أو حياتي حتى لو كنت قريب له وقريبة له أحد حتى يفر من الحجز من الحجر من أن هو يسدد الدين فجاءت هذه الحيل أفسدها فتفسد عليه فتضيع منه لأنه أراد أن يحتال على الله عز وجل. هذا يعني آخر الكلام في هذا الحديث. الأمر الآن لان احنا ندخل في احكام الجوار يعني وقت الصلاه الان ولا ايش؟ طب اما ترجعوا ولا انت تكتفوا الامر يرجع لكم. هناك خلاص اكتفي كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.